صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسألوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله ان سألت قل الظهر يعني على شيء يحملون ويركبون ولكن ادعوهم بفضل ولكن ادعوهم بفضل ازواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركه لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل ازواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذره قال ويجيء الاخر بكف تمر قال ويجيء الاخر بكسره حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليه بالبركه ثم قال خذوا في اوعيتكم. قال فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملؤوه. قال فاكلوه حتى شبعوه وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يرضى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنه. بعدها يا اخواني في الله العسكر في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل واحد ياخذ حاجته من بيته فرسه او بعيره وهكذا ايضا ما يحتاج اليه كل واحد. واذا لم يجد ممكن ان يسال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يزوده. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا. اقصد من هذا الفرق بين من يقاتل لاجل الاسلام ومن يقاتل لاجل الرتب لاجل الرتب الذي يقاتل لاجل الرتب. وماذا يا اخواننا سيكون حريصا على ان يبقى من اجل انه هو ماذا يا اخوان في رتبة عريض يبغي ارفع رقيب او هكذا وبعدها في رتبة ملازم ثاني يبغي ملازم اول الى غير ذلك من الرتب. صحيح يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان نبيا غزا من الانبياء غزا فقال لا يتبعني ثلاثة رجل ملك بضع امرأة ولما يدخل بها ورجل بنى بيوتا ولما يصفها او بهذا المعنى ورجل له خلفات من إبل ولم تنتج. اي كل هؤلاء الثلاثة يكون قلوبهم معلقة بما تعلقت به ذاك يحب ان يرجع من غزوته من اجل ان يدخل على اهله وذاك يحب ان يرجع من غزوته من اجل ان يسدف بيوته وذاك يحب ان يرجع من غزوته من اجل ان يستبشر بنتاج ابله. هكذا ايضا الذي يقاتل من اجل الرتبه كذلك ايضا لا يحب ان يقتل. لكن الصحابه احدهم يخرج بنفسه نعم يا ربما يكون حمله عليه ويخرج يقاتل في سبيل الله من طعامه وجميع ما يحتاج اليه من نفقتهم. واذا لم يجد ربما يبكي كما ذكر الله عنهم في سورة التوبة لماذا لم يتيسر له الخروج في سبيل الله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا ايضا الغزو والدعوة الى الله. ان انظروا الى الفرق الكبير والبون الشاسع بين داع يخرج ويدعو الى الله ونفقته من عنده وبين اخر يخرج من قبل مكتب التوجيه والإرشاد أو من قبل هيئة هذه التي هي دار البحوث العلمية التي في الرياض، يخرج يا إخواننا ولو مرتب ضخم. هؤلاء المصريون الذين نستوردهم ما تظنون ربما بعضهم يكون مرتبه ماذا؟ 7000 8000 مرتبه 7000 8000. طيب واليمني مرتبه 500، اليمني مرتبه 500 يا طيب يا إخواننا، ويطالبونه بماذا؟ يطالبونه بتقرير، أن يكتب تقريرا، أين تكلمت في العصر؟ وين تكلمت في الظهر؟ وين تكلمت في كذا وكذا؟ ففرق يا إخوان بين شخص يخرج يدعو لله عز وجل، يدعو إلى الله عز وجل، وشخص يخرج همه المحافظة على المرتب وأن يقال هذا بصير ومؤثر، يعني يكمل يزيد له مرتبه إلى غير ذلك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، ليلة الاحتفال بالإسراء والمعراج خرج الأزهريون بالميكروفون كما قاله أخوكم علي في شوارع صعدة. ها؟ في العام الماضي، ثم بعدها الإسراء والمعراج يا إخوان لم يثبت على أنه ليلة 27 من رجب. قاله الحافظ ابن حجر في كتاب له اسمه تبيين العدد فيما ورد في فضل رجب، فلا أصابوا ليلة الإسراء والمعراج ولا أصابوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شاء الله، وبعض أهل السنة يحضر مجتمعاتهم المبتدعة يقول ألقي كلمة يا سبحان الله، تكثر سوادهم وتغر الجهال فيما هم عليه من البدعة، والله المستعان. هم حديثا قرانا يا أخي أحمد، أنت يا أخي نعم، من صاحب الحديثين؟ أبو هريرة أو أبو سعيد أو عثمان؟ إلا وعثمان، عثمان وأبو هريرة أو أبو سعيد. فقرأنا حديثين انتهينا، وحديث عبيد الله الأشجعي تبين أنه أبو هريرة الله تعالى. حدثنا داود بن روشاري، قال إن كنت تصدر للكم تصدر للكم عمك أحمد شيء، أنت ستباربه إذا ضربت أم لا؟ ها؟ ما في أحد منا يخرج يضاربه إذا طيب فصحيح. ها؟ وعلى حد داود بن رشيد يا أخوانا ماذا؟ هاشمي، الله أعلم هاشمي أصلا مولاهم. قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، متى أهدك بالوليد بن مسلم يا خنا محمد؟ ها؟ نعم، ها؟ ايه لا، نحن نريد متى عهدكم بالوليد بن مسلم؟ ها؟ البارحة في اي كتاب؟ في صحيح مسلم. نعم يا اخي، ماذا؟ ها؟ أنت الذي أجبت وأصبت يا أبا، أنت أبو من؟ يا أبا عبد الله، أنت الذي أجبت وأصبت يا أبا عبد الله، الذي عهدكم به البارحة هو أبو بشر الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم العنبري. عنيت هذا ام عنيت ام عنيت ايهما عنيت على الانصاف؟ الذي عنا هذا فهو مصيب، لكن الذي عنا انه في السند ويذهب ويفتش الكتاب فهذا مخطئ. طيب يا اخواننا، هذا المدلس الوليد بن مسلم ابو العباس الدمشقي عن وسات فلا يجيبن الا المسؤول عن ابن جابر. من ابن جابر يا اخانا تركي؟ انت عندك الثانيه. الوليد بن مسلم ربما يروي عن ماذا؟ يروي عن طيب عن عبد الرحمن بن يزيد، ويقول عن ابي عمرو، ويتوهم المتوهم انه الاوزاعي يقول عن ابي عمرو، ويتوهم المتوهم انه يريد الاوزاعي مع انه يريد من يا اخانا؟ عبد الرحمن. احسنت، يريد عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم. وما حاله؟ ضعيف؟ قد اجبت وعصبت. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال حدثني عمير بن هاني. انتي يا اخواننا، ها الانسيون ماذا؟ تأكدوا مما تقولون. شاميون. العيشيون ماذا؟ بصريون. العبشيون ماذا؟ كوفيون. هم متأكدون أنت مما تقول؟ قال حدثني جنادة بن أبي أمية، قال حدثنا عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن عمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في هذا الحديث رد على من يا إخواننا؟ رد على الخوارج وعلى المرجئة ما شاء الله وعلى المعتزلة. الجهمية يقولون بثناء الجنة والنار. المعتزلة؟ نعم المعتزلة. ايه المعتزلة يقولون فاسق، مرتكب الكبيرة فاسق، لا تسميه مؤمنا ولا كافرا، تسميه فاسقا. وهم متفقون مع الخوارج في الحكم الاخروي، فيقولون انه مخلد في النار. ما شاء الله، احسنت يا اخانا فؤاد، جزاك الله خيرا. من اي وجه؟ حيث انه قال ما يكتفى بماذا؟ ما يكتفى الإيمان، مجرد الإيمان. طيب، يعني هم يقولون المرجئة يقولون يكتفى بمجرد الإيمان، لكن في هذا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله يعني فيه أعمال، ذكرت فيه أعمال. وهم يقولون مجرد النطق كافٍ أو مجرد الاعتقاد كافٍ، والله ففي قولهم مجرد النطق يشكل عليهم ماذا؟ في قولهم مجرد النطق يشكل عليهم أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله. الاعتقاد إبليس يعتقد أن لا إله إلا الله. وتقدم معنى وروح منه أي أنه مخلوق من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل من أسأل؟ أنت. قوله أن الجنة حق والنار حق أدخله الله يدل لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان أم لا؟ انظر إلى الكتاب. خيرا إن شاء الله. أنت يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. يدل على هذا. أنت يا حسين. ها؟ نعم أنت. فأنت يا حسين. الحمد لله على الجنة مخلوق. ها؟ الحمد لله على الجنة مخلوق. ها؟ الحمد لله على الجنة مخلوق. ما جاء دليل، لكن الكلام على هذا الذي بين أيدينا وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله، وإلا فيوجد دليل أن جبريل وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار وأنه رأى صفرا عند أن أدخل الجنة. مخلوق ومخلوقتان. نعم مخلوقتان، لكن الحديث ليس به دليل في مفرده. الحديث هذا ليس به دليل على أنهما مخلوقتان ولا أنهما ليس بمخلوقتين. الآية الواردة في آدم و... لا الآيتون من نفس من أنفسهم يضربون من الحوزة ظنهم ما يبتعدون إلا أنهم آيتون لا يفهمون. الله أخواننا ويشاركون جزاكم الله خيرا. والله المستعان. قال رحمه الله لا يرفع لأنهم يقولون مجرد مثلا الإيمان ولا يلزم العمل. قال رحمه الله تعالى نعم ما هو الذي هو من الشعائر وعلي العبد. ثم بعد ذلك هذا إخواني في الله دخول مطلق ودخول مقيد. كيف دخول مطلق؟ دخول المطلق إذا لم يكن مرتكبا لكبيرة فماذا؟ فهو يدخل تحت يعني يدخل الجنة دخولا أوليا. وإن كان مرتكبا لكبيرة وهو موحد فهو تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه في قدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة. فليس فيه تناقض بين الأدلة كما تقدم عن الإمام النووي وعن غيره من علماء أهل السنة، وهكذا عن ماذا يا إخواننا؟ عن ابن خزيمة في التوحيد. وابن خزيمة في التوحيد أتى بجمع فيه تكلف فقال الجنة جنان. نعم صحيح، الجنة جنان والنار أيضا طبقات. فإذا قال لا يدخل النار أي لا يدخل نار المشركين الكافرين، وإذا قال لا يدخل الجنة أي لا يدخل جنة المقربين أو بهذا المعنى. ويستدل على هذا والجمع الآخر أو لا، فما هو الجمع الآخر يا أخي علي؟ مرحبا، إذا لم يجبك عندك عندك يا احمد ها انه يعني يدخل الجنة ها هنا ان كان موحدا ولم يكن مرتكبا لكبيرة فيرجى ان يدخلها دخولا اوليا، وان كان موحدا وهو مرتكب لكبيرة فهو تحت مشيئة الله ان شاء الله غفر له، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وان شاء ماذا يا اخواننا عذبه بقدر ذنبه ثم مآله الى الجنة. قال رحمه الله تعالى وحدثني احمد بن ابراهيم الدوراقي. احمد بن ابراهيم الدوراقي له اخ محدث، ما اسمه يا اخانا عادل؟ لا انت يا بني ما اسمك عادل؟ ها صلاح، ما اسمه يا صلاح؟ ها اخوه اسمه يعقوب. قد اجبت واصبت بارك الله فيك. قال حدثنا مبشر بن اسماعيل. نعم يا اخوان حلبي ما شاء الله. عن الاوزاعي، هذه عامر الاوزاعي هو عالم الشام ومفتيها، كان طوالا بالحق اعطاه الله من البصيره ومن القدره على حسن التعبير. وقد ذكر ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى جمله من نصائحه للامراء وللقضاة وللحكام، ذكرها في مقدمة الجرح والتعديل. وكان المنصور يأمر كتابه اذا اتتهم رسائل الاوزاعي ان يحتفظوا بها من اجل ان ينشئوا مثلها ويقتبسوا منها عند من لا يعرف الاوزاعي. لمن يعرف، لان من يعرف الاوزاعي سيقول هذا كلام الاوزاعي سرقوه، عند من لا يعرف الاوزاعي. وكان رحمه الله تعالى كما سمعتم قبل ينصحهم برزق وليم، ولكن في ماذا؟ ولكن في وقت المصارحة لا تأخذه في الله لومة لائم. فقد ذكر ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ان المنصور دعا بالاوزاعي فاتاه الاوزاعي والسياسة واقفون، معناه انهم فقط ينتظرون امر المنصور، لا اقول امر المنصور بل ينتظرون اشارة فقط ويقضون على الاوزاعي. فقال له يا اوزاعي ما ترى فيما فعلنا في بني امية؟ فقال يا امير المؤمنين حدثني يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. قال فما ترى في دمائهم؟ قال جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يثب سنده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما احل الله دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ثم قال ما تقول في اموالهم؟ قال يا امير المؤمنين ان كانت دخلت عليهم بحلال فلا تحل لكم، وان كانت دخلت عليهم بحرام فهو اجدر ان تبتعدوا عنها. فأطرق المنصور ثم رفع رأسه قال ما تريد؟ قال أريد أن تأذن لي أنصرف إلى أهلي فإن قلوبهم مشغولة علي. وسلمه الله وانصرف إلى أهله والله المستعان. نعم. ها؟ لا بعد ثلاث. نعم. السيد الزاني ما أحل الله دم امرئ المسلم إلا بعد ثلاث. السيد الزاني والنفس بالنفس التارك الدين انفارق الجماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود. لا يا أخي لعله تصحيح عندكم من حديث ابن مسعود بارك الله فيك. نعم. لا ها من حديث ابن مسعود في الأربعين النووية. لا من حديث لا الآن نحن نضالب كذا اجهد. ها هذه لا ها هذا مثل تفسير. أصلحكم الله اذهبوا إلى شرح الأربعين النووية لابن رجب. الله المستعان يا رجال. ها تفسير خيرا إن شاء الله. قال عن عمير بن هاني. أنت يا ابن اسمك يحيى حسن. ها عبد بن حسن. متى عهدك بعمير بن هاني؟ في السنة الأول. قال في هذا الإسناد بمثله. قال أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا. عندك أهذا من أدلة الرجاء أم من أدلة الوعيد؟ ها؟ من أدلة الرجاء؟ ها؟ من أدلة الرجاء؟ خيرا إن شاء الله. نعم. وما الفرق بين الرجاء والمرجئة؟ الرجاء يعني أفضله من الله في أو والمرجئة من بين الله. نعم. من المتكلم فليقل أنا. أنت الرجاء إخواني في الله مطلوب. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه يرجو الله ويكون يعني واثقا بالله عز وجل. المرجئة مبتدعة لأنهم يقولون الإيمان كاف ولا يلزم العمل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمرجئة مبتدعة والرجاء محمود. الرجاء محمود إخواني في الله. الشخص إذا ارتكب ذنوبا ثم أيس وزنب ماذا؟ ربما يتنادى في ارتكاب ذنوب أيضا ثم يرتكب كبيرة. ومن يغنب من رحمة ربه إلا الضالون. طيب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالرجاء ممدوح وماذا يا إخوان؟ والمرجئة مبتدعة. ها لا المرجئة من الرجاء. المرجئة من التأخير أرجعه وآخرون مرجون لأمر الله المؤخرون مرجون. تفضل يا أخي. نعم صحيح. يعني كثير في هذا الزمن يعتبرون مرجئة كيف ذاك؟ سيرتكب المنكرات وإذا كلمته قال الإيمان في القلب. والله المستعان. نعم جزاك الله خيرا. ها؟ هذا الذي لا من الذي جمع بينهما؟ رجاء وهو علوب القلب بالله عز وجل والركون عليه والمرجعة هم من الإرجاء وهو التأخير هم يرجعون العمل أي يؤخرون. تفضل. إيه رد على ماذا؟ طيب خير إن شاء الله أحسن. أنا صريح يعني في أدلة أخرى ليزداد الإيمان مع إيمانهم. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب قال رحمه الله تعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنت يا أخانا حسن كم حديثا قرأنا الليلة أنت كذا نعم حديثا واحدا من عندك من عند جيران ها من عندكم خير ما من عندكم كلمة مجملة كما لا يقول من عندي لأنه محتمل أن من عندك ومن عندك وجيراني لا إلا إذا كنت قلتها من مكان مغالطة خيرا إن شاء الله ها لا لا أدري لا لا بس قال رحمه الله تعالى هل يفهم التشكيل؟ قال أين دكتورك يا حسن؟ ها؟ يلا تحضروا دفترك بارك الله فيك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن ضريح أبو رجاء الثقفي نعم البغلاني نسبة إلى ماذا يا خان عبد الله؟ ها؟ أين بغلان؟ نعم تكتب في الله يشري الغبي للسبيل نعم يا أخي عبد الرحمن من بلخ وبلخ من أين؟ من خراسان قد أجبت وأصبت فيا لله بره ها؟ انتبهوا جزاكم الله خيرا. قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني كان عظيم القدر رحمه الله تعالى حتى إن والي المدينة أراد أن يسكنه فقال له رجل من أقربائه لو أخطأ الحسن البصري أتسكنه؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن له منزلة في نفوس أهل البصرة. قال وهذا يا أمير المؤمنين له منزلة لا أذكر هو قال يا أمير المؤمنين هو الوالي أو الأمير له منزلة في نفوس أهل المدينة فتارك فالحمد لله أعطاه الله ماذا يا إخواننا حصانة ربطانية أعظم من الحصانة الدبلوماسية الحصانة الدبلوماسية هذه إن مشى الشخص كما يريدون وإلا سحبوها وإلا سحبوا لكن هذه حصانة ربطانية إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب إخواني في الله قال عن محمد بن يحيى ابن حبان أنصاري وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو فؤاد أنت أنت من القائل أنا؟ أنت عن ابن محيريش. من هو ابن محيريش؟ ها؟ قد أجبت وأصبت فيا فبارك الله فيك. ها؟ قال عبد الله بن محيريش عن الصنابحين عبد الرحمن بن عسيلة اسمعوا يا رجال تقول صنابحين عبد الرحمن بن عسيلة تابعين وفيه ايضا الصنابح ابن الاعتق صحابي وقيل ان هناك الصنابحي اخر وهو صحابي صنابحي لكن نحن الان على هذين الصنابحين عبد الرحمن بن عسيلة ابو عبد الله طيب الصنابح ابن الاعتق صحابي نعم سلم عليه النووي طيب جزاك الله خير لا أنه من رجال مسلم وأنه لا أذكر ثقها وأكثر وأرفع من ثقها عما لا ماذا قال النووي يا أخانا طيب جزاكم الله خيرا عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن استطعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعن ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكم فيه خير الا حدثتكموه الا حديثا واحدا وسوف احدثكموه اليوم وقد اصيب بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار قبل هذا نسألك ثم تنصر كم حديثا قرأنا الليلة ها من صاحب الحديثين عبادة بن الصامت الظاهر انه حديث واحد تفضل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الأزدي ويقال له هدبة أحدهما اسم والآخر لقب قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي أو العودي طيب ظهر العودي بتكون الواو طيب قال حدثنا قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي كان آية في الحفظ ولد أكمة جالس سعيد بن المسيب أياما فقال له سعيد بن المسيب يا قتادة ارتحل فقد اخذت كل ما عندنا السلف رضوان الله عليهم لم يكونوا يتشبعون بما ليس عندهم قال حدثنا انس بن مالك ابو حمزة الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن معاذ بن جبل أحد القراء الذين حفظوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كنت رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بيني وبينه إلا موخرة الرحل أي كان راكبا معه على بعيدة فقال يا معاذ ابن جبل وفي بعضها على حميره هي على حماره يقال له عسير لكن في دول موخرة الرحل يؤذن بأنه بعير طيب فقال يا معاذ ابن جبل قال لبيك رسول الله وسعديه ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك رسول الله وسعديه ثم سار ساعة قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب لك إجابة بعد إجابة وسعديك إسعاد بعد إسعاد أنا مسعد لك أي لست مخالفا لك فيه تكرير السؤال من أجل أن يستعد معاذ بشعوره وقلبه ولبه قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم وفيه اختبار المعلم تلامذته وقد طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم قال باب طرح الإمام المسألة على طلبته ثم ذكر حديث ابن عمر نعم ثم ذكر حديث ابن عمر الذي هو إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثل المؤمن أو بهذا المعنى فماذا يعني وأن الصحابة اختلفوا في هذه الشجرة ففيه طرح الأسئلة على طلبة العلم من أجل أن ترسخ معلوماتهم في ماذا يا إخواننا في أذهانهم ولكن طرح الأسئلة ينبغي أن يكون مكررا في حال المذاكرة ليست أسئلة في وسط السنة وأسئلة في آخر السنة ويتلوها العطلة تمحو ما قد حصل الله المستعان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديه قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم بعدها أخواني في الله هناك أشياء تنافي عبادة الله وهي موجودة في جميع بلاد المسلمين لا يستطيع أحد أن يقول ليست موجودة ببلدنا فقط بين مستقل ومستكثر دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستعانة بغير الله، هكذا من أنواع العبادة، حتى موجود هذا في أرض الحرمين. أرض الحرمين إخواني في الله فيها اليمني، الهندي، السوداني، ماذا يا إخواننا، المصري.